الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائل أحسن الله إليك، هم يسكنون في حفر الباطن، تقول زوجهم تزوج عليها من قرابة 4 سنوات، تقول وكل 4 أو 5 أشهر يأخذ زوجته الثانية لموعد في مستشفى بمدينة جدة ويجلس معها لمدة 2 أو 2 أسبوع تقريبا، تقول وخلال هذه الفترة يذهب بها لأهلها في مدينة أخرى قريبة من مكة، تقول وعند قولي له أنه لا بد أن يقضي لها بعدد الأيام التي مكثها مع الأخرى، تقول لكنه يحتج أنها تشارك معه دائما بالمال للذهاب بها للموعد والجلوس هذه الفترة، ولا يحق، يقول ولا يحق لها شيئا من هذه الأيام. والسؤال هل بما أن زوجته تعطيه شيئا من المال إن صدق لا يحق للمرأة الأولى أن تطالب بحقها في هذه الأيام، أم يجب عليه أن يعدل بينهم في الأيام التي بينهم؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، الواجب على من عنده زوجتان أو أكثر أن يعدل بينهن في النفقة والكسوة والمبيت، ولا يجوز له أن يميل إلى إحداهن ميلا لا داعي له، لا من ضرورة ولا من حاجة ملحة، فإن هذا من كبائر الذنوب، وقد ورد الوعيد الشديد عليه في الآخرة. فقد روى 5 بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. وعند أبي داود بإسناد لا بأس به من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعدل بيننا في القسم ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. وقد دلت الأدلة على تحريم الظلم كتابا وسنة وإجماعا، بل الظلم محرم في جميع الشرائع، فلا يجوز للزوج أن يظلم إحدى زوجتيه بما أنه عدد. ولذلك يقول الله عز وجل: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فإذا كان الإنسان ليست عنده القدرة على أن يعدل بين الزوجتين فإنه يحرم عليه أن يعدد، لأن الله عز وجل اشترط للتعدد أن يكون الإنسان عالما أو يغلب على ظنه أنه سيعدل. وبناء على ذلك فلا يجوز لهذا الزوج أن يخص إحدى زوجتيه بسفرة خاصة بحجة أنها تعطيه من المال ما يكفي نفقات هذه السفرة، فإذا فعل ذلك فالواجب عليه أن يتقي الله وأن يتوب إليه وأن يستسمح من الزوجة المظلومة وأن يطلب استحلالها قبل أن يأتيه هادم اللذات ومفرق الجماعات ثم يندم في ساعة لا ينفع فيها الندم، قبل أن يحشر يوم القيامة مع الظلمة الذين يظلمون الناس، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل من هذا الصنيع وأن يستحل من زوجته الأولى، وإذا طالبت بأيامها فيجب عليه أن يقضي الأيام التي ذهب بها مع زوجته الأخرى إلى أهلها، وليس بحجة أن الزوجة التي ذهبت معه أنها تتكفل بكل نفقات السفر، فهذا ليس بحجة على أن يظلم أو أن يبخس حق الزوجة الأولى. وعلى كل حال فالواجب عليه أمران: الأمر الأول أن يستحل وأن يتوب إلى الله عز وجل، والأمر الثاني أن يستحل من هذه الزوجة المكلومة المظلومة، لأن الحق حقها، فإذا تنازلت هي عن حقها فإن ساحته وذمته تبرأ عند الله عز وجل. وأما الذهاب بإحدى الزوجتين للعلاج الذي تدعو له الضرورة أو الحاجة الملحة فهذا من جملة الواجبات على الزوج أن يتولى علاج زوجته، فإذا أدى علاجها إلى اقتضاء سفر بها فإنه لا بأس ولا يلزمه القضاء في هذه الحالة، لأن هذا سفر ضرورة وحاجة ملحة وليس سفر توسع وكمال، ولكن أن يذهب بها اختيارا وطواعية وتوسعا إلى أهلها ويترك الأخرى أياما طويلة فإن هذا في الحقيقة من الظلم العظيم الذي يجب عليه أن يتبرأ منه قبل أن يأتيه الموت فيحشر يوم القيامة مع الظلمة الذين يظلمون الناس. فإذا سفره لعلاج زوجته لا يجب عليه أن يقضي أيامك فيه، وأما سفره بها لأهلها فإنه يجب عليه أن يقضي لك أيامك إلا إذا طابت بها نفسك. وإني أوصيك أن تحلليه وأن تبيحيه وأن تصبري على هذا الأمر وأن تقدمي مبدأ العفو والصفح، عسى الله عز وجل أن يعفو عنك وأن يغفر لك، ونبهيه على ما يستقبل بأن هذا الأمر لا يجوز له حتى وإن تولت الزوجة الأخرى جميع نفقات السفر، فلا يحل له ذلك أن يظلمك في أيامك أو في شيء مما يتعلق بوجوب العدل عليه. والله أعلم.